لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا حول الآثار الإيمانية لمعرفة الأسماء والصفات، أي أسماء الله تعالى وصفاته، ونواصل كذلك الحديث حول تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على الأسماء والصفات. وحديثنا اليوم عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة المعية، وهي صفة المعية. فالله سبحانه وتعالى معنا سبحانه وتعالى بعلمه وسلطانه وإحاطته سبحانه وتعالى، وتزيد المعية في حق المؤمنين أنها تزيد على ذلك النصرة والتأييد، يعني أن معية الله سبحانه وتعالى على نوعين أو على قسمين. أما القسم الأول فهي المعية العامة، أي أن الله مع الخلق جميعا، وهذه المعية العامة بمعنى الإحاطة والسلطان والعلم، فهو سبحانه وتعالى مع الخلق جميعا بعلمه وسلطانه وإحاطته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فهذه المعية معية عامة تشمل كل المخلوقات، والمقصود بها أنه لا يخفى على الله عز وجل شيء، فالله يحيط بمخلوقاته بعلمه وسلطانه وإحاطته. وأما النوع الثاني وهو المعية الخاصة، وهي معيته سبحانه وتعالى للمؤمنين، فهو مع المؤمنين معية زائدة على مجرد الإحاطة والعلم، فهي معية تأييد ونصر، فهي معية تأييد ونصر. ومنها قول الله تبارك وتعالى في شأن موسى وهارون لما أمرهما الله عز وجل بالذهاب إلى الفرعون، قال: إنا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، أو أن يطغى. قال: إني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية معية زائدة، يعني معية النصر والتأييد للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك، وكما ذكرنا في كل المرات السابقة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتنم المواقف والأحداث والوقائع، ومن خلالها يعلم أصحابه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه المواقف ما كان في يوم هجرته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاء المشركين في مكة يدعوهم إلى الله عز وجل كذبوه وصدوا دعوته وحاربوه واضطهدوه، واضطهدوا أصحابه، بل وقتلوا أصحابه وهموا بقتله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد الأمر وصار لا فائدة من هؤلاء، أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة من مكة إلى المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر أصحابه قبل ذلك بالخروج للهجرة للمدينة. وكانت قريش قد لاحظت بعد ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يخرجون من مكة وتخلو مكة من المسلمين، ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر قليل من أصحابه، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه. فلما أمر الله صلى الله عليه وسلم رسوله بالهجرة بعدما هموا بقتله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا يصحبه صاحبه في الحياة وفي الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان ما كان من أمر الهجرة أن دخل إلى غار في أول الطريق كنوع من التمويه والتعمية على المشركين، وكان المشركون قد خرجوا يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في كل الاتجاهات، بل ورصدوا لذلك المكافآت والعطايا لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أحياء أو أمواتا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار هو وصاحبه مكثوا فيه أياما، وقريش تمشط المنطقة كلها حتى وصلوا إلى الغار ووقفوا على باب الغار. والغار هو المكان الذي يعني هو عبارة عن فتحة داخل أو يعني مغارة داخل الجبل. فصعدوا إلى الجبل ووقفوا على فوهة هذا الغار، وكانت أرجلهم يراها النبي صلى الله عليه وسلم ويراها أبو بكر، أما هم فقد أعماهم الله عز وجل عن الغار، وكانوا يتكلمون ويتوعدون ويتهددون ونحو ذلك وهم على باب الغار، ولا يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في هذا الغار الذي تحت أرجلهم. ففي هذه اللحظات خاف أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا، وخاف على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الإسلام. فخاف أبو بكر أن يصلوا إليهم، فإذا وصلوا إليهم وقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ربما يضيع الدين، لأنه في مهده وفي أول طريقه. فخاف أبو بكر وحزن حزنا شديدا، وجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يعني احنا في وضع حرج جدا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه ويعلمه، كذلك يطمئنه ويعلمه ما ينفعه. وكان في هذا الموضع أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الخالدة، فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. هذا لفظ الحديث وهذا لفظ القرآن. فالحديث جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وجاء في القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. فالله سبحانه وتعالى معهما، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس هذه المعاني ويؤصلها تأصيلا في قلوب أصحابه. كان من الممكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لا تخاف يا أبا بكر، سننجو إن شاء الله. كان من الممكن أن يقول مثل هذه العبارة، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحزن، إن الله معنا، ومن كان الله معه فلا يقدر عليه أحد، لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر سبحانه وتعالى، وهو القاهر وهو القهار وهو القدير وهو العزيز وهو الجبار وهو المتعال سبحانه وتعالى. ولذلك قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثالثهما يعني ماذا؟ الله معهما، الله معهما. وهنا المعية، معية الإحاطة والسلطان، ويزيد عليها التأييد والنصر. الله معنا سينصرنا، الله معنا سينجينا، الله معنا سيجعل لنا مخرجا. ولذلك كان هذا له الأثر العظيم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه صاحب هذا الموقف، الذي بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ثبت أحسن الثبات. يظهر منه ذلك أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على التحديد، فإنه يظهر أبو بكر رضي الله عنه أثبت الصحابة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم دهش الناس، وأصابهم ما أصابهم من الألم والحزن والقنوط، أما أبو بكر رضي الله عنه فكان أثبت الناس: إن الله معنا، إن الله معنا ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله معنا بتأييده ونصره بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقام أبو بكر يعلمهم كذلك أسماء الله وصفات الله في هذه الكلمات الخالدة التي قالها يومئذ رضي الله عنه وأرضاه. فوقف في الناس يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي. هذا اسم من أسماء الله تعالى، لا يموت، هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مقابل الحياة. فالموت هذا يكون في الإنسان، هذا يكون في المخلوق عموما، أما الله سبحانه وتعالى فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي لا يموت. وعليه فإذا علم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى معه، وأن الله سبحانه وتعالى حي قيوم، فإن ذلك اطمئن قلبه. وإذا لقي ما لقي من الشدائد والصعاب كان في قلبه هذه المعاني الراسخة: إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. وما أحسن قول بعض الناس، والذي نرجو أن يكون عن لسان واعتقاد، عندما يقول الواحد منهم لأخيه: ربنا معك. كثيرا ما يعني يقول الناس لبعضهم هذا كلام طيب جدا، كلام رائع جدا، ربنا معك، الله معك. وهذا يراد به معية النصر والتأييد والإعانة، الله معك. فنسأل الله سبحانه وتعالى العون والإعانة والنصر والتأييد والمعية الخاصة التي جعلها لأوليائه ولأحبائه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام